الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أبدأ بتوفيق الله في تفسير سورة الأحقاف، وهي سورة مكية وآياتها 35، نزلت بعد سورة الجاثية، تناولت نفس أهداف موضوعات السور المكية. ومحور السورة دور حول الرسالة والرسول لإثبات صحة رسالته وصدق القرآن الكريم. تحدثت في البداية عن القرآن، ثم تناولت الأوثان التي عبدها المشركون وزعموا أنها آلهة مع الله تشفع لهم عنده، فبينت ضلالهم وخطأهم. ثم تناولت نموذجين من نماذج البشرية في هدايتها وضلالها، فذكرت نموذج الولد الصالح المستقيم بفطرته البار بوالديه، ونموذج الولد الشقي المنحرف عن الفطرة العاق لوالديه. ثم تحدثت عن قصة هود عليه السلام مع قومه الطاغين عاد الذين طغوا في البلاد واغتروا بما كانوا عليه من القوة والجبروت، وما كان من نتيجتهم حيث أهلكهم الله بالريح العقيم تحذيرا لقريش في طغيانهم وتكذيبهم للرسول. وختمت السورة بقصة النفر من الجن الذين استمعوا إلى القرآن وآمنوا به، ثم رجعوا منذرين إلى قومهم يدعونهم إلى الإيمان تذكيرا للمعاندين من الإنس بسبق الجن لهم إلى الإسلام. سميت بسورة الأحقاف لأنها مساكن عاد الذين أهلكهم الله بسبب طغيانهم وجبروتهم، وكانت مساكنهم بالأحقاف من أرض اليمن. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، والذين كفروا عما أنذروا معرضون. أي ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، لا على وجه العبث الباطل والباطل، والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. هذا تعجيز، الأمر فيه تعجيز. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين، أي سحر واضح. أم يقولون افتراه، أي يعنون محمدا صلى الله عليه وسلم. قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا، هو أعلم بما تفيضون فيه، كفى به شهيدا بيني وبينكم. هذا تهديد لهم ووعيد، وهو الغفور الرحيم. قل ما كنت بدعا من الرسل، أي ما أنا بأول رسول بعث إلى الناس، وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين، أي إنما أتبع ما ينزله الله علي من الوحي، وما أنا إلا نذير وأمري ظاهر لكل ذي عقل. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولهم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. شهد شاهد من بني إسرائيل على مثله، أي وقد شهدت بصدقه وصحته الكتب المتقدمة المنزلة على الأنبياء، ويقصد بذلك عبد الله بن سلام وغيره. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، أي قالوا عن المؤمنين بالقرآن لو كان القرآن خيرا ما سبقنا هؤلاء إليه، يعنون بذلك بلالا وعمارا وصهيبا وخبابا رضي الله عنهم